لكنه ترك الإيمان بالله سبحانه فهذا الكفر. نعم. سواء اقترن به فعل المنهي عنه من التكبير او لم يقترن به شيء. نعم. سواء اقترن فعل التكذيب يعني قد يرى انه محتمل ان يكون كلام الرسول صحيح لكنه غير مهتم به ما هو او قال لا هذا كذب ما جاء به الرسول هذا كذب سواء اقترن هذا التكذيب او لم يقترن فهو كافر كذا. نعم. بل كان تركا للايمان حقا. نعم. علم ان جنس الفعل المامور به اعظم من جنس ترك المنهي عنه. هذا يعني بده حق يعني يقول هذه القضيه كلها عشان يقرر ان ترك المامور به جنسه اكبر من فعل المنهي عنه، لانه مجرد ترك الايمان هذا كفر مخلف للنار. نعم. واعلم ان الكفر بعضه اغلظ من بعض. كفر طبعا درجه، بعضه اغلظ من بعض. كفر ترك ايمان، الكفر ان يعتقد في اله غير الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون ودبره على غير ذلك، او ان يعتقد ان لله ولد ونحو ذلك، وكفر اكثر من هذا انه يكذب الرسول ويصد عن سبيل الله ويحارب، فالكفر كذلك بعضه اغلظ من بعض. نعم. فالكافر المكذب اعظم جرما من الكافر غير المكذب. نعم. الكافر الذي كذب الرسول أعظم جرم من الكافر الذي لم يكذب الرسول، هو عامة الكفار وما نظر في دليل الرسول ولا يهتم فيه، كان محمد بن عبد الله والإسلام هذا حق ولا مو حق، ما يرى أن هذا أمر يعني يهمه، فهو غير مكذب، يعني غير مكذب معنى أنه معرض بس ما يقول أنه لا هذا كاذب، هذا الكفر كذلك. نعم. فإنه جمع بين ترك الإيمان المأمور به وبين التكذيب المنهي عنه. نعم. ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله والمؤمنين بيده أو لسانه أعظم جرما ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب. هذا كافر ترك الإيمان ومكذب بالرسول، مكذب بسائر الإسلام، مكذب بالقرآن، ثم محارب يحارب الله تبارك وتعالى ورسوله المؤمن. هذا طبعا هذا جمع يعني انواع الكفر. نعم. اعظم جرما ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب. نعم. ومن كفر وقتل وزنى وسرق وصد وحارب كان اعظم جرما. نعم. عمل كمان الموبقات مع الكفر، عمل الموبقات كذلك من الزنا والسرقه ونحو ذلك، هذا بعد جمع شعب من شعب الكفر كذلك الى الكفر. نعم. كما ان الايمان بعضه افضل من بعض. الايمان كذلك بعضه افضل من بعض. نعم. والمؤمنون فيه متفاضلون تفاضلا عظيما. نعم. وهم عند الله درجات. نعم. كما ان اولئك دركات. المؤمن عند الله درجات. يعني العلو. واولئك لهم الكفار دركات. والدركات هي يعني منازل بعضها تحت بعض. الدركات الى الاسفل والدرجات الى الاعلى. نعم. فالمقتصرون في الايمان افضل من ظالمي انفسهم. نعم. والسابقون بالخيرات أفضل من المقتصدين. نعم. لا يكتب القاعدون من المؤمنين غير أولي الضغط والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. نعم. أجعلت الله تعالى جعلت السقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجعل في سبيل الله لا يستوون عند الله. نعم. وإنما ذكرنا أن أصل الإيمان مأمور به وأصل الكفر نقيضه، وهو ترك هذا الإيمان المأمور به وهذا الوجه قاطع به. نخف إن شاء الله. هذا وجه من وجوه يعني بيان هذه القاعدة التي قلت الشيخ باش تفصيل شوي إن شاء الله. نعم. يعني نقول ليس بعد الكفر ذنب، هذه مقولة خاطئة؟ لا مو صحيح هذا. بعد الكفر ذنوب كثيرة. وإنما قد يكون يحتمل على معنى أن الكفر أعظم من الذنوب، ليس بعده ذنب يعني في العظم أكبر منه، لكن مش ليس بعده ذنب يعني أنه ما يكون بس خلاص كافر وما في ذنب لا ثاني، لا، في الكفر في غلو في الكفر وفي أجمع الذنوب كذلك بعده، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يرسلون.